الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في المرات السابقة هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف لشروط لا إله إلا الله، وبينا أن العبد لابد أن يكون مستكملا لهذه الشروط حتى ينتفع بها في قوله، وأن إقرار اللسان لا يكفي إلا إذا انضم إلى ذلك اعتقاد القلب، وأن الإنسان لابد أن يعي معنى تلك الكلمة، وكذلك يعي معنى هذه الشروط التي هي شروط لا إله إلا الله، أن العبد لابد أن يكون ملتزما بهذه المعاني كما ذكر ذلك المصنف، مبينا أن شروط لا إله إلا الله متمثلة في العلم واليقين والقبول والانقياد. قال: فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان أن الشهادتين سبب لدخول الجنة، وأنها لا تنافي أحاديث الوعيد. يقول في ذلك: ثم أعلم أن الأحاديث الدل على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا. قال: لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب ذلك الذنب، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. قال: هذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. كلم على مسألة أن نطق الإنسان بالشهادتين إذا انضم إلى ذلك اعتقاد القلب فهي من الأسباب الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار. وقال أن هذه الأحاديث التي دلت على هذا الأمر لا تتناقض أبدا، لا تناقض بينها بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، إلى آخر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن وجه ذلك الأمر في إمكان الجمع بين النصوص، قلنا دايما العلماء لما يكون في نوع من أنواع التناقض أو التعارض الظاهري بين النصوص، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع. قلنا هناك قاعدة عند العلماء يقولون أن الجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما، أن العمل بالدليلين أولى بالعمل بأحدهما، لأن احنا أساسا لو اعتمدنا دليل واحد من هذه الأدلة قمنا برد الدليل الثاني، لكن لما يكون في صورة من صور الجمع أول أمر بيفعله العلماء هو إمكانية الجمع بين النصوص. لو تم أو كان هناك إمكانية للجمع بين النصوص لعلاقة موجودة بين النصين يبقى هنجي العلماء يذكرون هذا الأمر. قلنا لأن القاعدة أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، لما نجمع ما بين الأدلة ونعمل بالدليلين يبقى هذا أولى من العمل بدليل واحد مع إسقاط الدليل الثاني. فعلى ذلك قال ان الامر يعني ميسور في امكان الجمع بين النصوص. نقول بانها جنان كثيره كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا في سوره الجمع بين النصوص ان اهل الجنه متفاوتون في دخول الجنه في السبق وارتفاع المنازل. قال: فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنه التي اعدت لمن لم يرتكب ذلك الذنب، او سوره اخرى ان فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. قالوا: الكلام ده كلام واضح ومفهوم، يعني عندما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر يعني أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب نقول والله أن عصاة الموحدين قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك نجد أنهم يستحقون العقوبة لما خفت موازين هؤلاء القوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول: نعم دخل الجنة، ليس معنى الكلام أنه يدخل الجنة ابتداء، ولكن في نهاية الأمر يدخل الجنة، لن يكون من المخلدين في النار، لن يحبس في النار، ولكن قلنا حتى لو عوقب وكان من عصاة الموحدين الذي ارتكب من الآثام ما ارتكب ثم خفت موازينه وكان مستحقا للنار، والله تعالى قضى في أن يكون من أهل النار، فإنه لا يمكث أبد الأبدين في النار، ولكن في نهاية الأمر نقول أنه يدخل الجنة. فلذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبقى دخل الجنة، وإذا ارتكب من الأثام ما ارتكب نقول يبقى هنا لو حيعاقب في النار يبقى لا يكون حاله كحال الكفار. الكافر يحبس في النار، ولكن عصاة الموحدين كما بينا يخرجون من النار بأحاديث الشفاعة، وهذا كلام ثابت عند أهل السنة والجماعة، يبقى يخرجون من النار يبقى كما بينا في الرواية أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، بنقول ده اهو ده من النار اهو في النار وهيخرج من النار. قلنا يا ترى يخرج من النار يبقى بقول لا إله إلا الله، وطالما كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نور الله في النهاية كده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى مش معنى الكلام يدخل ابتداء مع الداخلين الذين كانوا أساسا وثقلت موازينهم، لكن نقول إن هو هيدخل في نهاية الأمر الجنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمنا، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنب من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نار الحياة ويدخلون الجنة فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. قال أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي تدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. يبقى قال أيضا صورة أخرى من صورة الجمع بين النصوص التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراج عصاة الموحدين من النار بعدما صاروا حمما وأنهم يلقون بعد ذلك في نار الحياة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون من النار برحمة رب العالمين وبشفاعة الشافعين كما هو ثابت في أحاديث الشفاعة. يقول ما فيش نوع من أنواع التناقض بين هذين الأمرين، قلنا على أساس أن أهل هاتين الشهادتين يبقى هنا لا يخلص في النار كخلود الكافر، الكافر يحبس، أو أنه أيضا لا يدخل النار التي يعذب فيها الكافر التي يعذب فيها الكافر، يبقى نار عصاة الموحدين غير النار التي يعذب فيها الكفار الذين يخلدون في النار. وبالتالي قال يبقى هنا أهل لا إله إلا الله يبقى تحرم عليهم النار، نعم قلنا كسورة أنهم لن يمكثوا في النار أبد الآبدين، ولكن عذابهم في النار عبارة عن تطهير وأيضا تنقية لهؤلاء. قلنا لأن الجنة الإنسان لا يدخل الجنة إلا إن كان مؤهلا تماما لدخول الجنة، قلناك بالضبط كده كأن إنسان عنق به بعض الجراثيم قل له والله إنك أنت لا تدخل ذلك المكان إلا بعد التطهير، هيتعرض عند ذلك لأنواع من التطهير، قلنا أنواع التطهير اللي هي يعني على حسب نوع الذنب الذي فعله. يبقى نقول والله إن أهل عصاة الموحدين عندما يدخلون النار يبقى قلنا حتى يطهر تماما حتى يؤهل أن يكون من أهل الجنة، ينفعش إن يكون هو يدخل الجنة ونقول الله عنده بعض الأمراض الأمراض دي لابد من إزالتها، يبقى هذا الداء لابد من إزالته قبل الدخول إلى ذلك. قلنا لما نيجي كده ننظر إلى مسألة الحدود، والله السارق ده نقوم بقطع يد السارق، يبقى نقوم بقطع هذه الآلة التي سرق بها، قلنا حالها كحال كأنها جرثومة لا تصلح إلا بهذا الأمر، يبقى دي جرثومة كده لا تصلح إلا بهذا الأمر، بالضبط إنسان كده في الأمراض العادية بيصاب غرغرينا، نقول لابد من قطع ذلك تلك اليد أو هذه القدم، قلنا يا ترى لماذا نقوم بقطعها؟ قلنا لأنها أصيبت إصابة على ذلك لا حياة لباقي البدن إلا بقطعها، قلنا كذلك يبقى في الحدود ننظر رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله عز وجل، قلنا لم يحكم عليه ربنا سبحانه وتعالى بالقتل، ولكن يتم قطع هذه الآلة التي سرق من خلالها. قلنا لأنها أصبحت كأنه داء، يبقى ليس لها علاج إلا بهذه الصورة ان طبعا هي عقوبة رضعية عشان يرتضع من لم يفعل ذلك حتى لا يتقدم الى فعل ذلك العقوبة. لكن قلنا ايضا ان احنا ممكن ننظر ان دي اصبحت هذه اليد جرثومة لا بد من اكتتافها لا بد من قطعها، وبالتالي بنجد ان الشارع فرق ما بين الزاني المحصن والزاني اللي هو البكر. الزاني البكر يجلد يبقى ده علاجه، الزاني المحصن علاجه هو القتل، علاجه القتل وان اصبح جرثومة، وبالتالي لو ترك يبقى حينتشر ذلك الداء، قلنا الداء ده حينتشر، فعشان يتم اقتلاع ذلك الداء لا يكون الا بقتله. لما نيجي ننظر كده ساعات الانسان تاخذه رأفة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله، دايما القلب كده لا يتحرك ابدا مع العاصي، يعني قلوب العباد كده لا تتحرك مع العاصي. لذلك الناس الذين يعترضون على مسائل الحدود قلنا قلوب هؤلاء يا ترى عندهم عاطفة ابدا؟ ليست عندهم عاطفة، عندهم قسوة قلبية، ليس عندهم عاطفة. العاطفة قلنا لابد ان توجع على حسب ما يوجهها الشرع، لكن نقول الله ده رقيق الحال ابدا، ده اجرام، هذا اجرام. قلنا لماذا؟ لانه بينظر الى احكام الرب سبحانه وتعالى انها فيها قسوة وحشية. نقول هو اللي عنده قسوة قلبية وعنده وحشية، وكذلك هو لا يعقل ولا يفهم. لا يفهم، قلنا زي الانسان كده الجاهل تماما يتكلم في مسائل الطب، يبقى الطبيب قال لابد من قطع هذه اليد، قلنا حتى يصح البدن. نتخيل كده انسان جاهل تماما تماما، يعني قلنا غباء مستحكم، ثم يعترض على الطبيب يقول يا ترى هنلتفت ليه؟ لا نلتفت يا ترى، نقول له ده ايه؟ يعني ما يقول للطبيب دي قسوة شديدة جدا انك انت تحكم بقطع تلك اليد، يعني هنقول له انت جاهل وانت لا تستحق الكلام اساسا، جاهل، قلنا لا يستحق ان نلتفت اليه. فكذلك ايضا ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ ومين اللي خلق الإنسان وركب الإنسان ويعلم دواخل الإنسان أكثر مما يعلم الإنسان عن داخله؟ وبعد ذلك نجد أن عبد يعني مخلوق يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ويتابع على ذلك، يتابع على ذلك، قلنا دي جهالة ما بعدها جهالة، جهالة، قلنا جاهل بيتكلم يعني قلنا في مسألة هو لا يعيها تماما، يبقى لا يلتفت إليه. فعلى ذلك يبقى ما فيش أبدا وجه تعارض بين تلك الاحاديث، ودايما الشبهات تدخل من ذلك الجانب، يعني يقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وقال في آية اخرى كذا، الله سبحانه وتعالى قال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قلنا وكأنه هو يعني بيضرب هذا الكتاب بعضه ببعض كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنستمع الى كلام من تكلم بذلك نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد انه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. نقول لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أن نضرب هذا الكتاب بعضه ببعض. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكانوا يتنازعون في مسائل القدر، فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الكلام وذكر أن هلاك الأمم السابقة كان بذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين يعني كيف كان هلاك بني إسرائيل، يبقى اختلفوا متى؟ اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، يبقى كانوا بيضربوا الكتاب بعضه ببعض، لك يعني كأن في تناقض. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى يعني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الشبهات دي بتطرح على مين؟ على ضعاف الإيمان. الإنسان لما يكون الراسخون في العلم يعلم كيف يتصرف مع ذلك. قلنا إن مين يعني اللي بيلقي الشبهة يتصيد مين؟ يتصيد من عنده خلل في الإيمان، عندوش معرفة، وبالتالي يظن إن في نوع من أنواع التناقض. أبدا ما فيش تناقض أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، قلنا مسألة ميسورة تماما، يعني كما بينا في حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يستقبلون مسائل الإيمان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر ميسور وبسيط جدا، هي بس القضية كلها عدم معرفة الإنسان للضوابط وعدم معرفة الإنسان للقواعد. بنجد إن هو ممكن يحدث له نوع من أنواع الاختلال، نوع من أنواع الخلل في ذلك. فعلى ذلك قال أنه يكون مراد أنه يحرمون مطلقا عن النار التي عدت الكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي تدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله عز وجل عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وذكر كلام لابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال وحديث هذا الباب نوعان، قال أحدهما ما فيه أن من أتى بشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها قال غير ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما اتكلم على هذه المسائل قال حديث هذا الباب نوعان، احدهما ما فيه ان من اتى بشهادتين دخل الجنه ولم يحجب عنها، قال وهذا ظاهر، فان النار لا يخلد فيها احد من اهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنه ولا يحجب عنها اذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنه بلا عقاب قبل. يبقى قلنا مش كل من يستحق النار يدخل النار، نقول كل من استحق النار نقول انه هو في مشيئة الله، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء عفى عنه. يبقى هنا في الحالة دي نقول فلان ده خفت موازينه، يبقى كان من اصحاب النار، قلنا كما نطق القرآن، كما نطق القرآن، يعني القرآن ذكر ان من خفت موازينه كان من اصحاب النار، يبقى نقول كل من خفت موازينه كان مستحق لدخول النار. نقول يا ترى طيب العقوبة تنزل عليه ولا لا؟ نقول لك والله المرد ذلك إلى الله عز وجل، فمن شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفا. يبقى يقولنا الإنسان ليه حدود لا يدخل أبدا، لكن نحن نقول كل من خفت موازينه كان من أهل النار. نحن بنتكلم بما تكلم به القرآن، لكن نقول كل من يستحق النار يدخلها، يقول لك والله هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول لنا حدود لا نتعداها. لذلك كانت من ضمن الشفاعات أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في قوم استحق دخول النار فلا يدخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يأذن لرسوله أن يشفع في تلك الطبقة، هذا بإذن من رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده دايما نقول من قواعد أهل السنة والجماعة أن يعني عصاة الموحدين من استحق دخول النار لا نحكم عليه أنه دخل النار يدخلها، لكن نقول هذا هو في مشيئة رب، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. لذلك كما يقول قال وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. قال حديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيها أنه لا يعذب عليها مع التوحيد. قال وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب. هتنفعك، أقول لك الكلمة دي هتنفعك، حتى قلنا لو اجتمعت عليه الموبقات وأهلكت هذا الإنسان لكنه لا يكون حاله كحال يعني ربما يعد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأن الكفار حيقولون للمسلمين يعني ما نفعكم هذا الاتباع وما نفعكم ذلك الدين، نحن وأنتم سواء في النار. فعلى ذلك عندما يخرج بقى المسلم بشفاعة الشافعين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنوا في الحالة دي لو كانوا مسلمين حيروا أن المسلم لا طبعا هنا يخلد في النار كخلود ذلك الكافر. فلذلك قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب. وطبعا حديث أبي ذر رضي الله عنه معروف، قال للنبي وإن زان وإن سرق قال إن زان وإن سرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده ان من قال لا دخل الجنه قال ان زنى وسرق قال ان زنى وسرق، حتى قال الثالثه رغم انف ابي ذر رضي الله عنه. يبقى قلنا كلام واضح، دي معاصي، هذه معاصي لا يكفر بها الانسان الا ان كان مستحلا لها. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الايمان المقصود هنا كمال الايمان وليس اصل الايمان الا ان كان مستحلا، المستحل ده كافر يخرج من الملة سواء فعل الفعل ام لم يفعل. يعني لو كان انسان كده قال ان يرى ان الزنا حلال ليس بحرام ودي حرية شخصية هذا كفر بالله، نقوله ده انسان عنين يعني معلوش للنساء اساسا، نقوله معلوش للنساء، فعلى ذلك كافر طالما يستحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. قلنا انسان يعني يفعل تلك المعصية ويداوم على فعلها ويعلم انها معصية يبقى هذا عاصي لله سبحانه وتعالى، يأتي بكبير من الكبائر لكن غير مستحل له، لو سألناه قال أعلم من هذا لكن قال لا أقوى على تركها، يعني لا أقوى على تركها، قلنا محب لهذا الذنب لكن لا يقوى على ترك ولا يقوى على ترك لكن يقول أنه حرام يعلم أنه حرام، يبقى مهما فعل نقول دي كبيرة من الكبائر. فمن مات وكان مصرا على الكبيرة ولم يتب منها نقول أنه هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. قلنا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني وضح لنا القضية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده احنا ليه بنقوله يعني عصاة الموحدين اللي هو من استحق دخول النار كان في شرك الرب. الآية هي واضحة إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك بس لا يغفر، يبقى ابتداء الشرك لا يغفر، يبقى ده كلام قلنا يعني مقطوع به، كلام جزمي كده إن الشرك لا يغفر ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى نقول هذا في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، هذه المشيئة نتعامل بها بهذه الصورة. قال النوع الثاني في أنه يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، وهي ما على الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخل كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون من شفاعة شفيعهم ورحمة أرحم الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول عزته وجلاله لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى هذا أولا أن مات بشهادته دخل الجنة ولا يحجر عنها. والثاني قال اللي هو النوع الثاني تحت هذا الباب أنه يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، فقال ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخل كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ففي درك أسفل وأعلى، يبقى الأسفل ده أذل الكفار والأعلى ده لعصاة الموحدين يدخلون، يبقى نار الكفار غير نار عصاة الموحدين، الكل عذاب. لكن ما نقولش الله دي نار مخففة يعني يبقى معناها يبقى عينة، لا، ده أهون أهل النار يعني هيكون له إيه نعليم من نار يغلي منها الدماغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عزته وجلاله أخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال الطائفة من العلماء المراد من هذه الحديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ونجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن إن المقتضية لا يعمل عمله إلا باستجماع شروط وانتفاء موانعه، لكن المقتضية لا يعمل عمله إلا باستجماع شروط وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. قال هذا قول الحسن وهو المنبه وهو أفضل. وقال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعمة العدنة، ولكن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. يبقى قال إن طائفة قالت المراد من هذه الحديث أن لا إله يصاب لدخول الجنة ونجاة النار ومقتضي لذلك. قال ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يبقى مش عبارة عن كلمة كده ينطق بها الإنسان، قلنا لها لوازم ولها مقتضيات، لها لوازم ولها مقتضيات. يبقى نقوله كده لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله حاجبة للإنسان عن ارتكاب الذنب. يبقى لذلك قلنا لا يتفق يعني قول الإنسان لا إله إلا الله وارتكاب الذنب، يبقى لها نقول كده مقتضيات لها لوازم. يبقى مقتضى هذه الكلمة يبقى لابد للإنسان أن يكون أبعد ما يكون عن المعصية، وكذلك لابد أن يكون ممتثلا لهذه الكلمة، يبقى ممتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى. قلنا بالإنسان كده لما يجي يطعم الطعام، يبقى أنا لما أطعم الطعام يعني بأكد تماما أن أنا أكون عبد لله، ده أساسا نقول لك ده لوازم مقتضيات لا إله إلا الله. يبقى أنت بتطعم كده يبقى لا إله إلا الله مستصحبة مع الإنسان، وإلا ليه أنا بحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، ليه بحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، ليه بحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبس النعال، في الدخول للخلاء خروج من الخلاء، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم للنوم. كل ده تابع لا إله إلا الله، تابع مسألة دي عبادات، العبادات لا تستحق إلا لله سبحانه وتعالى. مش لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يبقى أنا هنا كل حياتي بتكون عبودية لله. يبقى لما باجي أكل يعني كما يقول العلماء يبقى بناكل ومستصحب لله إله إلا الله، عشان كده أنا بنفذ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا عبد لله. وبالتالي أيضا في المقابل كده يعني في المقابل يتكلم العلماء يقولون الله عز وجل ما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا وزنون يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ده بيتكلم على ايه؟ ده بيتكلم على فعلة اللي هي مسألة الميزان، ودي صورة من صور القرآن المكي بيتكلم قال ان لا ان التطفيف في الكيلو والميزان لا يتفق لا اله الا الله. بيتكلم قال على ايه؟ يعني مقتضى تلك الكلمة، يبقى مقتضى الكلمة دي تدفع الانسان للعمل بالطاعة وايضا ان يحجب عن فعل المعصية. عشان كده نجد دايما الرابطة الوثيقة بين الأعمال وبين الإيمان باليوم الآخر. دايما كده رابطة وثيقة بين الأعمال وبين الإيمان باليوم الآخر، عشان ما نظنش كده ان العمل ده منفصل تماما عن العقيدة. لا، شوف الكلام بقى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا كلوهم او وزنوا يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. يبقى نقول لك ايه الدافع والرادع عشان انت لا تطفف في ذلك المكيال. يبقى الا يظن اولئك انهم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، بيذكرهم باليوم الاخر. قلنا لان لا اله الا الله يبقى هتحجب الانسان عن فعل المعصيه، ولا اله الا الله تدفع الانسان الى التزام الطاعه. يبقى عشان انا لما اكون بناكل باليمين ولا اطعم باليمين بالشمال، لما يتم كده واحد ياكد على نفسه لبس النعال ابتداء باليمين خلع النعال يكون بالشمال، قلنا يا ترى انت ليه بتاكد على الكلام دوت؟ ليه بتفعله؟ يعني ليه انك انت يعني بتحاول فعلا تكون مدرك للافعال؟ اقول انا عبد لله، انا اقول لا معبود بحق الا الله، حياتي كلها تكون عبوديه لله. احنا بنقرا كده في سوره الانعام الله عز وجل لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى دي ايه بنقراها، ايه قلنا دي بتترجم حياتك، بتترجم انفاسك. يعني الايه دي بتترجم انفاسك، انفاسك تكون متجهه فين. يبقى لما نبقى نقول كده: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى نقول لك والله خد الآية دي ويكفيك انك انت نقول لك خلي حياتك كلها طبق الآية، طبق الآية ما تطبقش اكتر من كده. يعني تخيل بقى ده انا نفسي هعده، هعد النفس، يعني مش هنقول ده النفس بتاعي هنعده. قل ان صلاتي ان قل انما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ده توحيد خالص، يعني توحيد. قلنا دي سورة الأنعام دي يعني سورة نزلت كجملة واحدة، نزلت جملة واحدة، شريعة كام ملك؟ 70,000 ملك، يعني لهم زجل من التسبيح. يبقى سورة الأنعام قلنا هذه سورة نزلت جملة واحدة. يقول العلماء ان نزول السورة دي كجملة واحدة قلنا حتى يسعى الإنسان على الفور إلى التزام أصول الإيمان. قالوا يعني مسائل أصول الإيمان كده مش مسائل نتعلمها برحرحة يعني على التراخي، لا على الفورية. قالوا يعني دي إشارة كده من الصورة، يعني الصورة تتكلم على أصول الإيمان، وكل صورة مملوءة بدلائل التوحيد للرب سبحانه وتعالى. تخيل صورة نزلت جملة واحدة يعني شيعها 70,000 ملك كان لهم زجر من التسبيح، يسبحون الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا عشان يقول العلماء أن تعليم العقيدة دي تكون على الفور، يعني اقول لك الحق الحق قبل ان يقضى الاجل، الحق. ممكن الانسان يكون الله ما لحقش يعمل اعمال الا العقيده، العقيده دي كما بينا اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، او كما قال صلى الله عليه وسلم مبنى على كلمه التوحيد. وقلنا يعني صحه الاعتقاد، قلنا حتى لو لم ياتي الانسان بعمل صحه الاعتقاد نقول هذا هيكون من اهل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى قلنا لو عصى هذا عصاة موحدين، وموحد لله سبحانه وتعالى لكن عصى في الاعمال. فلذلك قال لابد ان احنا اساسا الانسان يعمل بمقتضى هذه الكلمه. يبقى الكلمه دي هتستوجب عليك انك انت تكون مدقق في كل احوالك، مدقق كده تماما. ونتخيل احنا لما يجي الانسان يدقق في ادق الامور، قلنا الدين بيتكلم، يعني الانسان لما يجي يقرا الروايات ده هي يقول الدين بيتكلم على لبس النعال وخلع النعال، يعني على لبس القميص وخلع القميص، على طريقه النوم والاستيقاظ من النوم، وعلى الخروج من الخلاء والدخول للخلاء، على مباشره الرجل لامراته، على طعامي على شرابي. طب نقول سبب ايه بقى؟ لما يكون دين تكلم على العادات دي، وعاداتنا كلها من رحمه الله حول العادات الى رحمات من رب سبحانه وتعالى الى عباده. يبقى لما نقوله كده بناكل باليمين، يعني لو انا سالتك مباشره ليه بتاكل باليمين اقول لك والله انا اتعودت، اقول لك لا، اقول لك لان هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك لماذا بيتم لبس النعال باليمين؟ يقول لي لان السنه وردت بذلك. حياتك كلها، يبقى حياتي كلها تكون فعلا لها دليل، كل فعل افعله ولما نقول حياتي دي يعني لها الدليل القائم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول العلماء ان محمود بن الربيع رضي الله عنه لما نقل لنا انه عقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وابن 5 سنين من دلو، بيذكر لنا كده ان النبي كان بيمدحه ازاي. يبقى اخذ كده جرعه ماء وبعدين نقوله دفع الجرعه دي في وجهه، قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين. قال من دل، جرع جرع كده، دي نوع من أنواع التبسط مع الصبيان، هذه سنة مقصودة. يبقى أنت ممكن تمزح ابنك، بيقولنا سنن مقصودة، أفعال مقصودة، أفعل نقول لك أنت فعلت ليه كده، نقول لك رشيت الماء على وجهه ليه كده، قول لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مزاح مع الأولاد الصغيرة، يعني مش هنيجي واحد مزح معانا واحد كبير ويقول لك يعني دي سنة النبي، لا دي منقولة كده اللي هو طريقة المزاح مع الصغار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره، يبقى جواز ضم ولد الغير إلى صدره، يبقى يقولوا دي سنة كلها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى احنا الإنسان يكون مدقق. حياتي أنا كلها حياة تجارية، يعني أنا حياتي كلها راجل تجاري، نقوله إيه تجاري من الدرجة الأولى، حياتي كلها تبقى تجارية، يعني مفيش حاجة بنعملها إلا وأنا في مكاسب، يعني مفيش كده نفس نقول مفيش لحظة أنا بنضيعها إلا وفي مكاسب، لابد إن هي المكاسب دي يعني توضع إلى ذخائر الإنسان. يبقى دي حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. يقول لك والله ارسم لي الآية دي، ارسمها لي، ارسمها يعني إيه؟ احنا لو قلنا كده يقول لك ده كلام مجمل، يعني دي ايات مجمله، يعني نقول لك مماتك ومحياك ازاي كل رب العالمين. قلنا لو انا اساسا ما قعدتش ودققت كده ووضعت البنود، هنقول لك انت لا تتعبد لله سبحانه وتعالى بالايه دي، ما تعرفش تتعبد بيها ازاي، يعني ده كلام مجمل، فين تفسيره؟ فين تفصيله؟ ان لم اقف على تفصيله يبقى نقول لك انت غير عامل بالايه، لان هتعمل ايه بالكلام المجمل؟ يبقى لابد ان انا ادقق كده. فنقول لك والله ارسم لي الايه دي، ارسم حياتك عن طريق الايه. يعني ايه بقى؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايه معناه؟ قلنا بدايتها كده قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، دينا قيما مله ابراهيم حنيفه وما كان شريكا، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الى اخر الايه. يبقى لازم نرسم الايات دي، ايات مرسومه. قلنا ايضاح الايه دي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما نيجي نقرا كده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركن بي شيئا. يقول لك الايه دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ادي مقومات التمكين. يقول لك مقومات التمكين ايه؟ الايمان والعمل الصالح. خلاص هي انتهت القضيه. طب ايه هو الايمان وهو العمل الصالح؟ احنا دايما بنقف كده عند الكليات، الجزئيات ما بنعرفهاش. يقول لك ربنا هيمكن للطائفة المؤمنة اللي هي أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى. طب نقول لك هي إيمانها يكون إزاي؟ عمل الصالح بتاعها يكون إزاي؟ احنا في الحقيقة بنقرأ القرآن ومش فاهمين مدلوله إزاي. قلنا آية تكفيك، آية تدخلك على كل القرآن، يعني نقول لك كده تقرأ أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى الآية توصلك لكل الآيات، يعني ما تظنش الآية دي منفصلة، يعني لو أنا شطرت الآية دي يبقى خلاص، لا نقول لك كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى توصلك إلى كل القرآن. أو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بيتكلم على التمكين. نقول لك خد الآية دي، آية مدنية اهي، الآية دي آية مدنية، خد الآية دي وخلي حياتك كلها طبقها عن طريق الآية. وهذه الآية الأولى آية ايه؟ آية مكية في الأنعام، ودي آية مدنية في سورة النور. اقرأ الآية دي، أقول لك أنا عايزك بس تطبق الآية دي فقط، طبقها. لما نيجي نقول والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأظهروا الذين يحيدون في أسماء سجزون ما كانوا يعملون. هذه آية مكية، هذه آية في سورة الأعراف. يبقى نقول لك والله خد الآية دي وطبقها. من أي جزئية تاخد آية تطبقها، الآية دي هتوصلك لكل كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ساعات احنا بنقرأ آية كده منفصلة، كأنها حاجة منفصلة، ما بنعرفش إن الآية دي تفسيرها فين، تفصيلها فين. لو أنا مهتم بالقضية هننظر إلى التفصيل، هننظر إلى التفصيل. لذلك قلنا يبقى مقتضى او قول العبد لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله، يستوجب عليك انك انت تحقق العبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى. الدافع ليها ان الكلمه التي التزمها ذلك العبد. احذر ان هناك نواقض وهناك افعال تتناقض مع تلك الكلمه. قلنا عشان كده احنا لا نعجب من ابي ذر رضي الله عنه وارضاه لما بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وان سرق زنا، يبقى نقول وان سرق زنا، يبقى هنا لانه طبعا دي معصيه تتنافى مع قول لا اله الا الله. فيعني ما نقولش ابو ذر اخطا في كده، لا، ده هو بيتكلم بايه؟ بالامر الحقيقي اللي هو مساله ان هذا يتنافى مع قول لا اله الا الله. ما هو لا يزني زنا، احنا يزني وهو مؤمن، يتنافى مع الايمان. ازاي تقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ثم تقع في تلك المعصية أو الجريمة، يتنافى ذلك الأمر. عشان كده أبو ذر رضي الله عنه يعني تكلم في القضية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ده مش هيكون نافع عنه الإيمان بالكلية، لكن اللي بقى المنتفع عنه اللي هو كمال الإيمان كما إيه هو من قواعد أهل السنة والجماعة. قال لا لكن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقصر المحصنات. كسر المحصنات من كده يبقى من لوازم مقتضيات لا إله إلا الله عدم قصر المحصنات، من لوازم مقتضيات لا إله إلا الله الغيبة لا، النميمة لا، قلنا الخيانة لا، النظر إلى الحرام لا، قلنا الكلام في الفواحش لا، الاستماع إلى الفواحش لا، كل دي أساسا دي نقوله إن هي يعني لا تلازم بين لا، يعني لو قال الإنسان أو لو فعل ذي الأفعال يبقى معنى كده لم يأتي بلازم ومقتضى لا إله إلا الله في تلك القضية. زي ما اتكلمنا على مسألة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، زي ما اتكلمنا كده احنا بنظن نقول لك الآية دي معناها إيه، يعني كما بينا قلنا البعض يظن يبقى استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله قليل جدا ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى، أقول لك لا، يعني كما بينا أنساك الشيطان ذكر ربك سبحانه وتعالى وبالتالي تقع في المعصية. أي معصية تقع فيها اعلم أن الشيطان قد استحوذ عليك فيها، اعلم ان اي معصية يقع فيها الانسان انت في الحالة دي حالك حال من عبد الشيطان. مش ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو أن اعبدوني، هذا صراط مستقيم، العبادة هو. يبقى لو صرفنا شيء من كده وزلت القدم في معصية للرحمن أنت كده طائع للشيطان، طائع للشيطان. وأنا لما يقع الإنسان في المعصية اعلم أن الشيطان استحوذ عليك فأنساك أن تكون ذاكر ربك سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أي إنسان يقع منه معصية يبقى تذكر كده الشيطان نقول استحوذ عليك لذلك، أنت أصبحت الآن عبد للشيطان في القضية ده هي في هذه المسألة. عشان كده الإنسان ينتبه، قلنا الآن دي حرب أساسا يعني حرب دائرة بيننا وبين الشيطان، يعني حرب دائرة بيننا وبين الشيطان. قلنا الشيطان بيحاول يصفر بالإنسان بأي صورة من الصور، أي صورة من الصور. قلنا لو يلبس عليه الطاعات يعني كما بينا مداخل الشيطان، يدخل لك من باب الكفر، يدخل من باب الكبيرة، من باب الصغيرة، من باب قلنا البدعة، من باب الأمور المباحة، من باب العبادات. قلنا إن لم يقوى عليك يبقى حيسلط عليك أولياءه حتى إيه يعني كما سلط أولياءه على أولياء الرحمن على الأنبياء. قيل للحسن رحمه الله إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. الصح الكلام ده هو بس يعني ليها لوازم مقتضيات، مش كلمة كده، قلنا وإلا تدفع الإنسان للإرجاء، موضوع أهل الإرجاء، لأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما نحتاجش بقى ندرس التوحيد، ما نحتاجش نعرف على كده، يقول لك لا، يعني افهم بس كلام السلف، افهم الكلام، ساعات قلنا ياخد رواية كده ويعني يسعى بيها ويقول خلاص هو كأنه ظفر بالمطلوب، لك لا، افهم الروايات. ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما قيل أن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال أبو المنبه رحمه الله لما سئل أليس لما سئل قال ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قال الكلام ده صحيح، قالوا مش هي لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال لهم صحيح الكلام ده هو، ولكن ما مفتاح إلا له أسنان، وقال فإن أتيت مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يبقى نقول لك إيه لما تقول لا إله إلا الله وإنت أساسا إيه يعني تصرفاتك كلها أوقاتك لحظاتك كلها يعني لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى لا معبود حق إلا الله، يعني أنت بتقول أنا عبد لله وكل لحظاتي أصرفها للرب سبحانه وتعالى وأدي حق تلك الكلمة عليه وحق الرب سبحانه وتعالى أن يأمرك فأنت تكون من الطاعين، مش يأمرك تكون من العاصين. يقول دي تنافى مع قول لا إله إلا الله، فنقول والله من غشنا فليس منا، يبقى هذا يتنافى مع قول لا إله إلا الله. نقول إن أنت للبائع اللي هو بيغش أنت قلت لا إله إلا الله، يبقى معنى كده يبقى ممنوع الغش، لأن هذا يتنافى ليس يبقى من لوازم مقتضيات لا إله إلا الله أنك أنت أن تقيم ذلك الأمر وأنك أنت لا تغش، لا يكون هناك غش أبدا. وكذلك أيضا لا كذب، نقول والله المرأة التي لطمت الخد عند المصيبة أو شقت الجيب أو دعت بدعوة الجاهلية، نقول هذا ليس هذا يتنافى مع قول لا إله إلا الله. قلنا أي معصية تتنافى مع قول لا إله إلا الله، أي طاعة يبقى هنا معناه هذا التزام الإنسان بقول لا إله إلا الله، هذه من مقتضياتها. فقال أيضا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وبالتالي كما قال في نتيجة فتح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قال أيضا في رواية عن معاذ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. يبقى دي الكلمة المطلوب أنك أنت تحققها في حياتك. يبقى الكلمة دي يقول لك يعني المسألة بسيطة جدا، يعني المطلوب منك مهمة بسيطة جدا. أنا أقول لك كلمة واحدة بس أنت حقق الكلمة دي. المطلوب أن حياتك كلها نحقق من خلال هذه الكلمة. يبقى أنا أقول لا إله إلا الله، نقول لك فسر ما تقول، فسر. يبقى إيه معناها؟ يبقى نقول لك لا معبود بحق إلا الله، أقول لك فسر أيضا ما تقول، يعني إيه لا معبود بحق إلا الله؟ يبقى نقول والله أمتثل الأوامر واجتنب النواهي، هذا من لوازم اقتضاءات لا إله إلا الله. أقول لك طب إيه الأوامر اللي أنت مأمور بيها؟ وبعد كده كيفية أيضا إتمام هذه الأوامر؟ وإيه النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا عنها؟ وكذلك السبيل اللي إحنا نبتعد عنها؟ يبقى الكلمة دي قلنا لو جلس الإنسان ورسم بس يعني كيف يحقق الكلمة، قلنا يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى يكون ربنا سبحانه وتعالى من وأحسن وأنعم على ذلك الإنسان أن كان واعيا لمعنى تلك الكلمة مطبقا أيضا واقفا عند الحدود والرسول. قال دل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. قال كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قال رسول أخبرني بعمل يدخلني الجنة. يبقى وكان دايما كده لما ننظر إلى حال الصحابة يعني كما يقول أبو أيوب أن رجلا قال، رجل مبهم، قال رسول أخبرني بعمل. قلنا يعني طبعا هو ليه بيطلبوا الجنة؟ ليه بيطلبوا؟ لو لم تكن الجنة في حسهم بالصورة الصحيحة ما كان ذلك المطلب. يعني طب إحنا أنت في يومك وليلتك بتطلب الجنة كم مرة؟ بتطلب ان ربنا تعالى يرجيك من النار كم مره؟ هنجد قلما يذكر الانسان هذا الكلام. يقول لك لان هو مش موجود في القلب، لكن دي كانت البغيه، يعني القضيه كلها المقصد الاسمى دخول الجنه والفرار من النار. فنقول لك انت بتتمنى فعلا دخول الجنه كم مره؟ انت في اليوم تسال ربك سبحانه وتعالى ان تكون من اهل الجنه، وكم مره في اليوم تسال ربك سبحانه وتعالى ان يرجيك من النار؟ كم مره؟ نقول ممكن يمر عليك ايام، يعني مش هنقول يوم، ايام أسابيع، ممكن الإنسان يغفل عن ذلك الأمر. طب تغفل ليه؟ لأن التصور بتاع الجنة مش موجود. لو كان ده معلم موجود في القلب هنجد بقى قضية منشغل بها الإنسان، لكن أنا عارف في جنة وفي نار وأن ربنا هيحاسبنا يوم القيامة، وفريق في الجنة وفريق في السعير، وممكن نقول أن الجنة فيها كذا وكذا والنار فيها كذا وكذا، لكن ما هي مش معلم في القلب أساس. لو كانت معلم قلنا قضية منشغل بيها، هنقول لك نقوم وبنام بيها، يعني اول ما بستيقظ كده بفتح عينينا يبقى قضيه منشغل بيها، يبقى دي قراءه القلب هي موجوده. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اجابته لذلك الرجل لما قال اخبرني بعمل يدخلني الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، دي القضيه الاساسيه، تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصل الرحم. يبقى على طول الاعمال ارتباط وثيق بين العقيده والعمل. وكذلك في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. يقول له الكلام ده مش جاء على سبيل الندره، يعني ده ما جاش على سبيل الندره كده، ده هنجد اسئله كثيره جدا من الصحابه رضي الله عنهم، ما اختلى صحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم الا وسالوا عن عمل عشان يدخلوا الجنه. يقول لك يعني هو ما كانش عندهم اعمال؟ لا، ده هو عايز عمل بقى ياكد عليه، ياكد عليه. يعني مش هنقول والله ان ايه يعني حملنا عمل ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، فنقول انه مش معنى كده وعايز عمل واحد من الاعمال، لا ده هو عشان بيعمله بالطاعات، لكن عايز يعني وصية من النبي صلى الله عليه وسلم على عمل بعينه قلنا حتى يدخله ايه الجنة. فقال تعبد الله تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة، ثم الله. فقال له الذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لو هو أساسا جعل العلاقة الوثيقة والوثيقة كده بين العقيدة والأعمال، صحح الاعتقاد وصحح الأعمال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان دول اصحاب الجنه امنوا وصححوا العقيده واستقاموا على ذلك بالاعمال الصالحه. يبقى تصحيح الاعتقاد وتصحيح الاعمال. قلنا لو صحح الانسان العقيده وصحح العمل يبقى على ذلك هذا طريقه إلى الجنة، ولا طريق إلى الجنة إلا من خلال تصحيح الإنسان لعقيدته ولأعماله. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.